الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. سورة الأنفال قد جاءت بعد سورة الأعراف، وقد كانت كلها معرضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولموقف قومه قريش من دعوته، حيث أخرجوه من مكة وأخرجوا من آمن به، ثم ما أخذ الله تعالى به قريشا من بلاء في أول لقاء حربي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك في غزوة بدر، حيث كانت الهزيمة التي مرغت بها وجوه قريش في التراب على أعين العرب جميعا بعد أن قتل منهم 70 قتيلا من فرسانهم وأبطالهم وأصحاب الرياسة فيهم، كما أسر 70 من سادة قريش. وتبدأ سورة الأنفال بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي هذا سؤال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنفال، وهي ما يقسم من جملة الغنائم في الحرب قبل قسمتها بين المجاهدين. وهذه الأنفال التي يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن نصيب كل منهم فيها وحظه منها، هذه الأنفال هي مما أصابه المسلمون من غنائم يوم بدر، وقد جاء ذكرها في السورة الكريمة قبل ذكر القتال في بدر وما وقع لأيدي المسلمين من غنائم في هذا اليوم. في هذا تذكير للمسلمين بفضل الله عليهم ونصرهم على قريش في هذا اليوم، فقدم الله بين أيديهم ثمرة من ثمرات نصرهم وهي الغنائم. قل لهم يا محمد: الأنفال لله يحكم فيها، وللرسول يقسمها حسب حكم الله تعالى، وقد قسمها الرسول بين من شهدوا بدرا على السوية بينهم. ثم يقول تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم بين الله تعالى صفات أهل الإيمان حتى يسلكها هؤلاء المؤمنون المخاطبون من الله تعالى ثم من جاء بعدهم من المؤمنين. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ففي هذا الذي بينه الله تعالى من صفات المؤمن هو الرداء الحق الذي إذا ارتداه المؤمن وأمسك به لقي ربه وهو من المؤمنين الذين رضي الله عنهم وسيرضيهم الله بالدخول في جناته. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ثم يقول تعالى خطابا لنبيه الكريم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وفي هذا ربط مع قوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول، فهذا هو الحق الذي حكم الله تعالى به، وهكذا الحق الذي كان من إخراج النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه من بيته للقاء المشركين في بدر، فقد أخرجه الله تعالى بالحق. وإنه إذا كان قد حدث من بعض المسلمين تنازع في شأن الأنفال التي نفلها الله للمؤمنين، فإن مثل هذا التنازع والخلاف قد كان من بعضهم حين أخرجك ربك من بيتك بالحق لاعتراض تجارة قريش أو قتالها إن كانت قد جاءت لاستنقاذ تجارتها وقتال المسلمين. وقد وعدكم الله الظفر بالعير وما تحمل أو بالقوم إذا حاربوكم. وقد كره فريق من المؤمنين الحرب والنصر على قريش، وأحبوا أن يظفرهم الله تعالى بالعير وما تحمل دون قتال. والمؤمن الحق لا يقبل أبدا أن يبيع نصرا موعودا به من الله تعالى على أعداء الله بأي مال أو متاع، ولو كان مال الدنيا كلها ومتاع الدنيا كلها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ففي هذا عتاب زاجر لأولئك المؤمنين الذين رغبوا عن قتال قريش وأحبوا أن يظفرهم الله بإحدى الطائفتين التي وعدهم بالظفر بها وهي قافلة التجارة دون النصر على قريش ودون لقائها في الحرب، وهي ذات الشوكة التي أشار الله تعالى إليها بقوله وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أي حرب قريش لأنها هي التي تشوك المحاربين وتؤذيهم. وغير ذات الشوكة هي الأنفال والغنائم التي تنال من العدو المنهزم. والله تعالى يريد للمسلمين أن يتجهوا إلى ذات الشوكة وهي حرب المشركين، ليحق الله بهم الحق ويبطل بهم الباطل، حيث يهزم الشرك وأهله ولو كره المجرمون المشركون بالله. ثم يذكر الله تعالى المسلمين بما أمدهم به من عونه ونصره وطمأنينة قلوبهم وهم في مواجهة المشركين الأكثر منهم عددا وعدة. لقد استغاث المسلمون ربهم حين رأوا العدو وكثرة جنوده وعتاده، وما كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين التحم القتال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وقد استجاب الله تعالى لرسوله الكريم فأنزل السكينة على قلوب المؤمنين، وأنزل ألفا من الملائكة مردفين. وما جعل الله هذا المدد الملائكي إلا بشرى للمؤمنين لتطمئن به قلوبهم وتسكن به نفوسهم، ولا نصر في الحرب إلا مع اطمئنان القلوب وسكن النفوس والإيمان الوثيق بعون الله ونصره. وهذا النصر الذي يمد الله تعالى به المؤمنين هو نصر يمكن لهم في الأرض بالغلبة على أعدائهم وأعداء دينهم. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا صدق الله.